الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم ثم أما بعد سنواصل إن شاء الله عز وجل مجالس كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. يقول ابن القيم: فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين ولا بدل له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. المعاصي والذنوب من هذه العقوبات التي لازلنا نقرأ سرد ابن القيم لعقوباتها. المفترض أن الإنسان يكون موصولا بالله عز وجل، فإن سبب سعادة الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يكون على صلة بخالقه ومولاه، تستمد عبر هذه الصلة أسباب الحياة السعيدة. فإذا عصى الإنسان ربه فإنه يقطع أسباب الحياة السعيدة وأسباب النجاة، فكلما استمر في معاصي فإن هذه المعاصي توجب له قطع أسباب الخير والقطيعة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. المعنى ذا نشعر به: من ذاق حلاوة الإيمان. الإيمان ده عبارة عن إيه؟ مجرد كلام بيقال، إنما الإيمان هو ثمرة في القلب من جراء أعمالك الصالحات. يعني أنت تصلي، تصوم، تزكي، تبعد نفسك عن الحرام، تصبر على الطاعات، تصبر عن المعاصي، تصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا كله يوجب إيمانا في القلب، هذا إيمان له حلاوة. وعلى العكس من ذلك المعصية توجب ضيقا وضنكا، توجب مرارة في القلب. فأسباب السعادة أن تشعر بحلاوة الحياة التي هي مزاج حلاوة الإيمان. فالعبد لو عمل معصية وراء معصية وراء معصية، يترك الصلوات، يطلق بصره في المحرمات، يبدأ كأنه يقطع أسباب السعادة في حياته. وهذه الأسباب هي الواصلة بينه وبين الله عز وجل. فالمعصية توجب القطيعة مع وليه. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انت عارف يعني الموالاة؟ كلمة موالاة دي يعني الولاية، يعني المودة والقرب والنصرة. ولي لله يعني يحبه الله، يعني يعينه الله، يعني قريب من الله. ده معنى الولاية لله عز وجل. فإنسان لو سعى في المعاصي والذنوب لا يستطيع أن يجد لنفسه ولاية في قلبه لله عز وجل. فكلما أطعت الله عز وجل كلما أخذت بأسباب القرب، كما قال الله عز وجل: واسجد واقترب. والآية دي هي نفس المعنى، كلما تسجد كلما تقترب من ولاية الله عز وجل، وتصبح من أحبابه. كما قال بعضهم ليس الشأن أن تحب، المشكلة مش أن أنت تحب ربنا، إنما الشأن أن تحب، إن ربنا يحب، هو ده المطلوب الأعلى. فلذلك العبد إذا استمر في طاعته اقترب من الله عز وجل، واسجد واقترب. طيب إذا كان لا يسجد يبقى يحصل معه إيه؟ يبتعد ويصبح بعيدا عن ولاية الله عز وجل. طب إذا ابتعد عن الله عز وجل يقترب ممن؟ من الشيطان. فهما طريقان يا ثالث لهما، اختر لنفسك، إما أن تكون وليا لله فتقترب إلى الله، وإما أن تكون وليا للشيطان فتبتعد عن الله وتقترب من الشيطان. طب اقترب من الله عز وجل ازاي؟ بالطاعات، بالاستجابة لله والرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا عصى الله عز وجل فليعلم أنه يبتعد عن ربه ويصبح من أعداء ربه تبارك وتعالى. فالقطيعة هذه توجب الآلام والعذاب في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض عن الله تولاه الشيطان، وإن أعرض عن الشيطان تولاه الله عز وجل. كما قلت لك طريقان لا ثالث لهما. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون. جزء العذاب ده هذا لا يشعر به إلا مؤمن. الله عز وجل يقول: أفتتخذون هذا الشيطان اللعين وذريته من الجن أولياء من دون. شوف بقى الجملة الاحتراضية دي: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان برغم علمه أن الشيطان عدو له، بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده يعني في معنى الآية: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، وهو آدم عليه السلام أكرمه وأمر الملائكة وكان منهم الشيطان أن يسجد له، ده في غاية التكريم. فده طبعا هذا التكريم ينسحب على ذرية آدم عليه السلام. فأمرت ملائكتي كلهم، تعرف كلهم يعني مين؟ كان يسجد آدم أعظم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام سجد لآدم عليه السلام، وجميع الملائكة جميعا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وأجمعون في آكد ألفاظ التأكيد، يعني كلهم سجدوا إلا إبليس، ولم يكن من الملائكة قطعا، لكن كان من جملة من يتعبدون مع الملائكة تكريما له وتشريفا. فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه، فعصى أمري وهو الشيطان وخرج عن طاعتي. فكيف يحسن بكم أن تتخذوا هذا الذي رفض أن يسجد لأبيكم؟ تعرف ده الشيطان ده بيننا وبينه فرق. من الذي أخرج آدم وزوجه من الجنة؟ الشيطان. من الذي جعلهما يصبحان عريانين في الجنة فصفق يقتسان عليهما من ورق الجنة؟ الشيطان. من الذي زج ببعض بني آدم في النار؟ الشيطان. من الذي يشعل العداوة بين ذرية آدم على وجه الأرض ليخليهم يقتلوا بعض وبخور الدماء واثنين يوم يتخانوا مع بعض؟ الشيطان. فهذه الآية تقول: كيف يحسن بكم أيها العقلاء أن توالوا ذلك العدو الذي يمكر بكم ليل نهار؟ والذي أراد المكر بأبيكم بئس للظالمين بدلا. يبقى ليه مثل يبقى ظالم ولا لا؟ عارف ظالم ليه؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لو أنت حطيت حاجة في غير مكانها ده يبقى ظلم. عكس الحكمة على طول، الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. الظلم اللي انت تعطي من لا يستحق ما لا من يستحق. فالذي يولي الشيطان اعطى الولاية للشيطان ومنعها الرحمن، هذا ظالم ام غير ظالم؟ ظالم، ظلم نفسه وظلم غيره فبئس الظالمين بدلا. يقول ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، يعني ده تأكيد على قبح هذه الموالاة. كما نبه على قبحها فقال ففسق عن أمر ربه، يعني وعظ ولي يستعرض قبح هذه الولاية وليكم الذي فسق عن أمر ربه وأبى طاعة ربه عز وجل ومع ذلك يسعى في أن يخذلك وأن يلقيك في النار. فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته بئس للظالمين بدلا. يقول ابن القيم ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر والرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. ايه هي البركة؟ البركة في اصل الوضع اللغوي بمعنى النماء، فيقال بارك في الشيء اي كثره وزاده ونماه، عشان كده ده معنى محفوظ عند الله. ان البركة اذا نزلت في القليل كثرت، واذا نزعت البركة من الكثير لم ينفع. الكلام ده اللي بيشعر بمسألة وانت مثلا قاعد كتاب، شوف الزمان كده ايام ما كانت المعاصي اقل وفي لمة في العيلة كده على الطعام وان كان قليلا، تلاقي مثلا انت واخواتك مثلا كان الناس عندها مثلا 10 اخوات 8 وملمين على طبق واحد ويقومون 7. الان ممكن كل واحد ياخد طبق لوحده والاكل يوزن بالكيلوغرامات وبيقول لك انا لسه جعان ومش عاجبني الكلام. ليه؟ لان ده كثير وده قليل، لان القليل كان مباركا فيه، كان فيه بركه. البركه دي عنوانها ان الذي كان يجلس كان يرضى برزق الله له، كان برب الناس كده جاء قليل فانت ترضى بيه فبينفعك. أما قد ربي أبناء اليوم على عدم الرضا بالرزق فلا ينفعهم شيء. ومن أصول البركة في الطعام بالمناسبة أن يجتمع الناس عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه إلى هذا المعنى، كان يرشد إلى أن يجتمع الناس على طعامه وألا يأكلوا متفرقين، وأن يسموا الله عز وجل قبل بدء الطعام. بل ورد في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرشد امته الى ان يسمي العبد ربه قبل الطعام ويحمد الله قبل الطعام ايضا. احنا عارفين طبعا هنحمد ربنا بعد الطعام، لكن من السنه ان انت تحمد ربنا قبل ما تاكل، طب تحمده بتاكل ليه؟ على هذا الرزق. هذا عنوان البركه والرضا. ومن السنة أيضا أن المرء يأكل من طعامه بيمينه، بعض الناس لا زال يأكل بشماله، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم على الرازق من أقوال أهل العلم. ومن السنة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث التي يأكل بها، إنه كان بيأكل كده عليه الصلاة والسلام، لو مسك حاجة كان بيقول لك في بيت بيطلع فرنسي. فبعد ان ينتهي كان يلعق هذه الأصابع. طبعا بقى من المنظر اللي هو عايز يوديك صبح هذا الشيء يقول لك يعني هفضل اعمل كده؟ لا يا حبيبي، كان يلعقها هكذا. ويقول انكم ما تدرون في اي طعامكم تكون البركه. الشيء اللي هو علق بالايد ده ممكن هو البركه في الحته دي. هذا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فكم من تارك الله. فانت اذا كنت تريد البركه في الطعام على سبيل المثال اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من اداب الطعام ايضا بالمناسبه قال صلى الله عليه وسلم كما في الخمسه عند البخاري ومسلم وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا اكلتم او شربتم لبنا فتمضمضوا ثلاثا فان له دسما. لان اللبن ده ليه دعاء مخصوص غير دعاء داخل اشربه. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. من السنة اللي انت تتمضمض ثلاثا لان له دسم. حافظ ابن حجر في الفتح يقول وهذا شأن كل طعام له دسم. اي حاجة لها دسم تتمضمض ثلاث مرات. فكل ده من اصول او اركان البركة في الطعام على سبيل المثال. ففي صراحة الواحد لو اطاع الله عز وجل قبل الطعام وفعل ما قلناه تنزل البركة على الطعام. والله رجعت ربنا ياكل بكماله وقد جلب طعاما من حرام وهو مع ذلك لا يشكر الله عز وجل ويتسخط هذا الطعام. هذا تنزع البركه منه. ده مثال لبيان مساله البركه. فالبركه اما ان تكون في الدين واما ان تكون في الدنيا. في الدين ايه البركه في الدين؟ انك تجد اثرا لطاعتك في قلبك. بعد ما تصلي تحس ان ايمانك ارتفع. هو ده بركه الطاعه. طب انا بصلي وانا زي ما انا لسه برضه بعمل نفس المعاصي والذنوب. حاسس ان انا واقف في الصلاه مش حاسس بالصلاه. هذا يدل على خلل في العباده. اذا لابد ان تصحح صلاتك. وده شيء مهم جدا. اهم شيء بعد التوحيد الصلاه. واهم ما ينبغي على العبد ان يتعلمه كيف يصلي. يعني انا بسمع السلف كان واحد فيهم منصور بن معتمر احد التابعين ده كان يقف على سطح بيته يقيم الليل كل ليله سته او حجه. لدرجه ان واحده بنت الجيران في مره تقول انها يا أمي أين جذع الشجرة الذي كان على سطح هذا البيت؟ فقالت يا بني لم يكن جذع شجرة إنما كان منصور بن المعتمر وقد مات. هي البنت فاكرة إن كان في حد في الظلمة كده واقف كده على طول الليل. أنا ده مات خلاص. فده يدل على إن الناس دي كانت عندها حلاوة تشعر بها في قلبها. ما انا مفضل واقف طول الليل وانا مش مستمتع بالمساله دي. ايه اللي يخليني استمتع؟ لابد ان تتعلم كيف تصلي. تتعلم كيف تتحلى باداب الصلاه الظاهره واداب الصلاه الباطنه. اداب الصلاه الظاهره يعني تنظر الى صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. كده تنسى من اي حاجه وتبص للنبي كان بيصلي ازاي. كيف كان يرفع يديه عليه الصلاه والسلام؟ كيف كان يقبض بيده على الاخرى؟ كيف كان يركع؟ كيف كان يسجد؟ ماذا كان يقرا في صلاته؟ الكلام ده محتاجين نتعلمه عشان تبدا تطبقه. فاذا استطعت ان تفعل ذلك انتقلت الى الاداب الباطنه. ازاي استحضر قلبي في الصلاه؟ كيف اقطع في صلاتي؟ بالله عليكم أليس من الواجب أن تنفق أن تنفق عمرك كله في تعلم ذلك؟ لأن أول ما يحدد عليه العبد الصلاة دي القنطرة الأولى. لو عديت منها كل اللي جاي سهل. فإذا أنا قعدت سنين أتعلم إزاي أصلي وسنين أحاول أقطع ومش قادر وأحاول وأحاول لحد ما أقدر أجيب الخشوع لحد ما سيدنا ابو بكر كان اول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدا يعيط جابها ازاي ابو بكر دي؟ ما جابهاش من اول مره، بل بفتوح ومحاوله ودربا ومرار وتمرين حتى استطاع ذلك بحب الله عز وجل. فانفق عمرك في طاعه الله وفي تعلم كيفيه الطاعات. يقول: وبالجمله تمحق بركه الدين والدنيا، فلا تجد اقل بركه في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. تاخد بالك ان العمر بيجري دلوقتي، الاسبوع يعني احنا الدرس ده يوم الخميس كان امبارح، انا حاسس كده الايام بتجري بطريقه رهيبه جدا، وهذا من علامات الساعه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه تقارب الزمان. تقارب الزمان يعني تحس ان الزمن ده قريب جدا، تحس ان انت الشهرين اللي فاتوا دول كانهم كانوا من يومين. ده من علامات الساعه، وهذا في معنى نزع بركه الزمان، لانه كلما ازدادت المعاصي والسرور على هذه الارض نزعت بركه الزمان والعمر. فالانسان اللي بيعصي الله عز وجل يشعر بان عمره يمضي الى لا شيء. الدنيا بتجري ايامه تجري وهو لم يفعل شيئا في حياته. لكن من يطيع الله عز وجل طالما انه يحرص على الطاعه يشعر ببركه طاعته وعمره وزمانه. وانظر الى احوال المطيعين واحوال العاصين. واحد زي الامام النووي رحمه الله عليه، شوف الامام النووي ده طبعا كتابه المذكور جدا كتاب ايه؟ رياض الصالحين. لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين من هذا الكتاب المبارك. النووي ده امام كبير جدا، يعني في الفقه الشافعي اسال اي حد في الفقه الشافعي النووي ده اراؤه في الفقه هي المختاره. له كتاب المجموع، شرح المهذب الشيرازي، له شرح مسلم، له في علم الحديث كتب كثيره، يعني في كل باب يضرب فيه باسهم. تعرف عم ياكل عنده كم سنه؟ 35 سنه. النووي اللي هو يعني له علم رقى وجه الارض. كيف استطاع ذلك؟ ببركه الطاعه. بركه الطاعه. فانت لو عديت كل هؤلاء الذين اطاعوا الله عز وجل تجد ان لهم اثرا في حياتهم. اما العاصين ممن عمروا عمرا طويلا عمل ايه؟ قال الله عز وجل: انا نكتب ما قدموا واثرهم. يا عبد الحميد يكتب كل ما فعلته وكل ما ترتب على فعلك بعد مماتك. فالذي سن سنة حسنة يأخذ بأجلها بعد موته. ده من بركة الطاعة اللي هو عمل طاعة بعد مماته لا زالت حسناته تعلى. سواء هو علم الناس والناس دول بقى علماء علموا الناس وهكذا، سواء ترك صدقة جارية لا يزال أجرها يجري على النقيض العاصي. تمحق منه البركة وسيئاته تعمل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. كفاية وزرها؟ لا، ده وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقابيل مثلا الذي قتل أخاه، ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا في ميزان سيئات هذا القاتل. الأول هو نفس الموضوع كده، فده من محض المعصية لصاحبها والطاعات. يعني لو قلنا أن عمرو بن العاص مثلا هو الذي جلب لنا هذا الخير إلى بلادنا، لا تزال أعمال المصريين وحسناتهم في ميزان هذا الصحابي الجليل. شفت الطاعة بتزيد بركة ازاي على خلاف المعصية. فيقول قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الإيمان والتقوى تجلب البركة لا، تجد ايه؟ بركات، بركات مضاعفة من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقمت على طريقة الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إيه النتيجة؟ لأسقيناهم ماء غدقا. يعني لو أنك استقمت على طاعة الله لسهل الله لك أمور الدنيا. لا معنى الكلام، لأن أسقيناكم دي في الدنيا مثل الآخرة. لأن دي الدليل في القرآن، إن أسقيناكم دي تحت الدنيا، لأن الآخرة فيها استحكام. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أنت عارف إيه الفرق بين أسقيناهم وسقاهم؟ إيه الفرق؟ الفرق هو حرف واحد، صح؟ هنا أسقيناهم وهنا سقاهم. العباد يقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني كل ما الكلمة تكبر كل ما المعنى فيها يزيد. فقال أهل العلم: أسقيناه ماء غدقا، يعني ماء زلالا عذبا فرادا، لكن الإنسان عند سقاية هذا الماء يحتاج إلى مجهود. يسرقها يمكن يتباوي ويرفع ويشرب وقد يشعر ببعض الغصة في حلقه. أما في الآخرة ما تشوف الكلام ده، تشوف الكلمة ماشية ازاي؟ وسقاهم ربهم فإنه ما يتعب أحد في الجنة حتى في شرب الماء. الماء تلبس كده ايه؟ شوف انت المعنى، وسقاهم ربهم. غير الثانية: وأسقيناهم، تحس ان فيه ايه؟ بعض المشقة في نطق الكلمة ما يدل على مشقة السقيا في الدنيا. أما في الآخرة: وسقاهم ربهم. الماء تنزل ايه؟ شوف الكلام القرآني نظم عجيب شريف تحار فيه العقول، وكده لا زال المفسرون يعملون فيه الى الان. 15 قرن ومن فتحت كنوز القران واعاجيبه، وسبحان الذي تكلم بهذا الكلام. قال: وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. واحد يقدر عليه رزق، الرزق طبعا مال، صحه، اولاد، اي شيء، فيذنب الذنب فيعاقب بحرمان الرزق، فيكتب عليه قدر جديد بحرمان القدر الاول. وهذا نص حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث: ان روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ده امر يقيني عند الناس الذين يؤمنون بالله عز وجل. كل ما كتب لك ستناله وافرا موفورا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. كل لقمة أكل كتبت لك هتاخدها، كل شربة ماء كتبت لك ستشربها، كل نفس ستنفسه ستأخذه حتى تستكمل رزقها وأقصى أجلها. كل ثانية في حياتك سوف تعيشها. طيب، طالما المسألة مكتوبة ومضمونة وأنه ما ينقص من ذلك قدر ذرة، لن ينقص من ذلك المكتوب لك قدر ذرة، ولا النفس الذي تاخذه هيروح منه نفس واحد، فلما التلاوت على الدنيا؟ ليه الناس بتقتل بعض؟ وليه الناس تضرب بعض؟ لما يفعلون ذلك ويتصارعون على الدنيا طالما ان كل شيء مكتوب؟ شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفس في روحي، يعني في نفسي، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني اتقي الله عز وجل واجلب في الطلب، يعني اطلب هذا الرزق بحسن، لا تطلبه بالحرام، فإنك إذا أخذت الحرام فما أخذت غير المكشوف، لكن أخذته مع الوزر، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. إذا كنت تريد الزيادة وتريد البركة في المال والصحة والعمر والولد وكل شيء، ليس لك إلا سبيل واحد، طاعة الله عز وجل. قال: وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم، هذا كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد، قال الله عز وجل: أنا الله إذا رضيت بارك وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت حتى تدرك السابع من الولد. إذا رضا الله عز وجل ينال بطاعته، ورضاه يبارك في ذرية مرضية عنه، يبارك في الذرية. يعني إيه الدليل؟ في قصة القدر عليه السلام، قال: وكان أبوهما، يقال في كتب التفسير كان أبوهما يعني جده السابع لفوق، كان صالح، فبارك الله عز وجل في ذريته ونفعه بطاعته، وعلى العكس تكون المعصية، فقد تمحق البركة من الذرية بسبب عصيان الجد والأب. يقول: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. ده معنى المراد اللي احنا نسميه، ان سعة الرزق مش بالأموال الكثيرة، لكن أن تشعر بأن هذا المال ينفعك، وأن الله عز وجل سخره لسعادتك. كم من رجل حاز أموالا كثيرة، وفي نهاية الأمر لا يشعر بسعادة، بل كان هذا المال سبب سخائه وعذابه، فأصبح هذا المال سيده. ليه؟ المفترض أن أنا بجيب فلوس ليه؟ عشان أتمتع بها. فصار هذا المال يغني هذا الرجل ويشفيه وجعله يحرس، فهو بيحرس المال وخايف عليه ويطمن عليه وخايف يضيع منه، فبقى في ألم بسبب هذا المال. لكن المفترض ان هذا المال وان كان قليلا اتمتع به. هو انت يعني الواحد لو اخذ مالا يريد ان ياكل به، ايه اكل الاكل يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن ادم الا ما اكلت، ها، فافنيت، او لبست فافنيت. هو ايه يعني واحد بيلبس ملابس فخمه جدا، ها، واحد بيلبس ملابس متواضعه، في الاخر هذا الى الإلى وهذا الى البيت، والطعام يصير الى ما يصير اليه، سواء كان طعاما كثيرا او طعاما غاليا او طعاما رقيقا قليلا، كله يسير الى لا شيء. فاما طاعه الله فهي الباقيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لما اكل من كتف الشاة وتصدق بالتاك كلها وأخذ زراعها، فقيل له: ألا تصدقت بالزراع وأبقيت الشاة؟ يعني أنت بالراحة شوية تصدق، كنت تصدقت بالزراع وخليت الشاة نأكل منها 3-4 أيام حتى تبقى معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كميت زراعها وبقي كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس في الضغط كده، هو ده الباقي الذي ينتظرك في الآخرة. أما الذي أكلته ده خلاص راح إلى جوة الله كما يقولون، لا فائدة منه. فالإنسان لابد أن يعلم أن سعة الرزق وكثرة المال ليست بالكثرة أو بالعدد، إنما بالبركة. و وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته. تعرف الجماعة اللي هم بعض الجماعة اللي هم الأوروبيين الذين أسلموا، منهم ناس كتير جدا كانوا من أهل اللي هي الفرق الموسيقية الجاز والراب والكلام ده، كانوا موغلين في الفسق والكفر والمعصية. لما مس الإسلام قلوبهم وانتشرهم الإسلام من مستنقع الكفر والفسق والمعصية، اقرأ إلى أسباب هداية هؤلاء الناس، تجد أنهم يصفون الإسلام بأنه المخلص. انتشرهم من وحل المعصية إلى نور الطاعة والإيمان، كلام يربط قلوب الناس برغم أنه كان معاه أموال كثيرة جدا، نساء في حوزته كما يشاء، نذر مطلوب، لكن بعد ما عرف الإسلام بيبكي أن حياته ضاعت فيما كان يعمله، وأنه لما بدأ يتعلم الإسلام وأصبح يدعو إلى الله عز وجل شعر بلذة الحياة. عندنا في داعية ظن أمريكي اسمه، ده داعية مشهور جدا، ده كان راجل بتاع موسيقى والراب وجاز والروك أند رول والجماعة دي في شبابه. بعد أن عرف الإسلام، أو يعني كان قصة تقريبا، كان قصة بعض الشرائط الأولية، فبعد ما عرف الإسلام وبدأ يتعلم الإسلام وأصبح يدعو الناس للإسلام، أنا عايزك تبص لشكله قديما لترى ظلمة المعصية على وجهه، وانظر إلى وجهه حال الطاعة. دي كفاية في التفريق بين نور الطاعة وظلمة المعصية. اللي يحاول يدور كده على فرصة الحالتين يعرف قد ايه الإسلام بيغير الناس، عشان حاسين بالنعمة دي ليه؟ إن احنا مولودين دي، الواحد لما يكون نعمة معاه على طول مش حاسس أو بيفضل كده، لكن لما يفقد هذه النعمة يشعر بحلاوتها. فأنظر إلى وجه هذا الرجل لتعلم قيمة الإسلام الذي يكرر أننا لابد أن نحفظه ونتعلمه. يقول: ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته. عايز تشعر بلذة الحياة؟ أقلل من قراءة الجرائد، وفر الوقت ده من قراءة في كتب التفسير. أبلغنا ما بقولكش بترجع جرائد خالص، لا اعرف الأخبار، لكن وفر الوقت كويس، وابدأ اقرأ في تفسير القرآن، اقرأ في شروح أهل العلم، ستجد أنك شغلت وقتك بلذة لم تشعر قبلها قط. اقرأ في تفسير التفسير في شرح الآيات، والقرآن احنا بنقرأ قرآن في رمضان وأنا بقرأ مش فاهم، في كلام يخش قلبي، عشان كده أول رمضان بيعدي منه 10 أيام بقى بيروح على الثاني. لكن لو أنت بتدرب نفسك تقف مع الآية تقرأ في التفسير، وعندك تفسير السعدي، ده تفسير من أمتع التفاسير، وتفسير يعني يسير جدا كده ومبسط، تقرأ في شروح الآيات تشعر إن في لذة في قلبك، اللذة دي هتخليك تحب القرآن أكثر. وإذا أحببت القرآن داومت على قراءته، وإذا داومت على قراءته عملت بما فيه، ده المطلوب، أن تعمل بكلام الله عز وجل. قال: بل ليس في الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، الدنيا كلها لا تساوي حياة المتقين، لا تساوي لذة العابدين. قيل لبعض السلف وقد كان في قبوه، يعني اللي هو الدور الأسفل من البيت قاعد في البابون، يعني ده اسمه القبو في اللغة العربية، وقاعد بقى في القبو دوت ومعاه الكتب، طبعا زي ما كان فيه زي كده كان فيه سمع، وطبعا الشمع ده في البدروم بيخلي الجو يعني مكتوم ريحه الدخان والكلام ده، يعطي بالسعادة. فدخل عليه ولده وقد أشفق على أبيه، فقال يا أبتي يعني إزاي بالك 10 ساعات مثلا في المكان ده؟ اطلع فين يا ابني، اطلع اقعد معانا كده، سيبك من الكتب والقراءة، كتب أهل العلم، روح نفسك شوية. قال يا ولدي وكيف أخرج وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ هو أنا الكتب اللي بقرأها دي الكتب دي لما طول ما أنا بقرأ هو قال صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر، قال عمر بن الخطاب، قال سفيان الثوري، قاعد مع هؤلاء تشعر بلذة القلب. حتى هو مبسوط جدا ان اللي بيقعد معاه النبي مش بشخصه عليه الصلاه والسلام لكن بكلامه، بلذه لا يعرفها الا من جربها، واذا جربها العبد وذاق حلاوتها فهي ايسر سبيل الى حسن الخاتمه. احنا كل مطلوبنا حسن الخاتمه، لان العبد ما يدري ما يختم له به. عايز حسن الخاتمه خليه مع العلم ومع الدروس ومع الخطب ومع التفاسير ومع طرح كلام النبي، هتموت على كده يقينا ان شاء الله. اما لو شويه مع ده وشويه مع فيلم وشويه مع مصر وشويه بتفتح ابص على النساء وشويه، ممكن تموت مع حاجه منه. لكن احرص على ان تنتفع بوقتك في طاعه الله. الطاعه مش معناها ان انا هفضل اكل على نفسي، لا، شويه نقرا قران، شويه نسمع تفاسير واحاديث وتروح نتعلم حكم فقه جديد، نعرف نعبد ربنا ازاي، نسمع كلام يرقص القلوب، نزور الجيران في الله، نزور الاقارب في الله، ندل الناس على الخير في الله، نامر بالمعروف ننهى عن المنكر، نذهب الى العمل نكد وننوي ان يكون ذلك لله. اجعل حياتك كلها لله عز وجل، ستموت لله. اما من جعل هكذا وهكذا مجذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لن تعرفوا من الطائعين ولا من العاصين، فكيف يختم له؟ ما يدري احد. يقول وكيف فمن كان فمن كل شيء يفوت فمن كل شيء يفوت العبد عوض. كل حاجه تضيع منك ليها بدل. فلوس راحت منك هيجي لك غيرها، ولد راح منك سترزق بغيره، وظيفه راح منك سترزق بغيرها. اي شيء يضيع منك في منه بدل الا شيء واحد، الله عز وجل. لو ضاع من العبد ما له عوض، لو ضيع المرء دينه وطاعته فليس بعد ذلك عوض. فمن إذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ يعني واحد استبدل طاعة الله بطاعة غيره، غيره ده مخلوق فقير يحتاج الى الله عز وجل، فاذا اطاع المخلوق ولم يطع الله فقد اطاع الفقير واستغنى عن الغني، فكيف يعوض؟ يقول والعاجز بالذات عن القادر بالذات. مش مع العاجز وترك القادر، والميت عن الحي. الله له الحياة المطلقة الكاملة، عشان ربنا يقول ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب ما هو لا يموت الا الحي، لكن هذا تأكيد الا تضيع ابدا ربك عز وجل وتبارك وتعالى. فيعني ابن القيم يستطرد لكن استطراده طويل بنفس هذا المعنى. ففي النهاية لابد للمرء أن يحرص على طاعة الله عز وجل، ما استطعت إلى ذلك سبيل. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا في هذه الدنيا بطاعته، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الفائزين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.